قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من دعوة المظلوم. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني اضمم جناحك على الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم بن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتني ببينة فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبالك، فالماء والكلاء ييسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم لا يرون أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. باب ما يتقى من دعوة المظلوم. فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتني ببينة فيقول: يا أمير، ما يدعو، ما تحتاج بينة، ما في قصور، يأتني ببنيه، ببنيه، يأتني ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبالك، فالماء والكلى ويصر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم لا يرون أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. باب ما يتقى من دعوة المظلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الباب وهو ما قبل الباب الأخير في هذا الكتاب المبارك يعقده مالك رحمه الله لا في باب المعاملات ولا في باب الجهاد، ولكنه في هذا الكتاب الجامع والذي أورد فيها العديد من الأبواب، ومن أواخرها الحث على الصدقة وأنواعها. وهنا ما يتقى من دعوة المظلوم. لعل العلاقة بين اتقاء دعوة المظلوم وبين ما تقدم من أبواب الصدقة أن العامل يذهب كما تقدم في الباب قبيل هذا، أن النبي استعمل رجلا فجاء فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبلا، وقال صلى الله عليه وسلم أو غضب وعرف الغضب باحمرار عينيه وقال: يسألني الرجل ما ليس من حقي ولا من حقه، أو ما لا يصلح لي ولا لا، وأنا أكره، فإن منعته أنا أكره المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا حق لي ولا له في ذلك. إذن هناك عمال يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده وولاة أمور المسلمين، وهذا العامل يذهب بسلطة العمل ليأخذ الزكاة، كيف يكون موقفه مع الناس؟ لقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني استعد، فتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه يؤمنون بها وإن كانوا أدخلوا عليها البعض، وأني رسول الله وهذه محط الدعوة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بأن الله قد افترض في أموالهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. العامل في الباب قبل هذا ما يتقى من دعوة المظلوم، إذن هناك ارتباط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: واتق دعوة المظلوم. في أي شيء؟ في أن تأخذ منه أكثر مما وجب عليه. وقد ذكروا في هذا الباب بالذات نموذجا عمليا في اتقاء دعوة المظلوم، بل في التزيد على الحق المفروض. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عاملا من عماله إلى جهة الشرق وفي الحناكية أو في النخيل في ضواحي المدينة على بعد حوالي 100 كيلو. مر العامل برجل فأحصى إبله فقال: عليك في زكاة إبلك بنت مخاض. بنت مخاض هي التي ولدت وأمها حملت بعدها، يعني أكملت سنة وبدأت في الثانية. فقال الرجل: بنت مخاض في سبيل الله؟ لا، ليست ظهرا فيركب وليست ضرعا فيحلب، ولكن هذه ناقة كوماء، يعني مثل الكوم في اللحم والشحم، خذها في سبيل الله. فيقول العامل: لم تجب عليك، ولا استطيع ان اخذ اكثر مما وجب عليك. ويقول صاحب المال: وانا لا اعطي بنت مخاض، بما ينتفع المسكين بها؟ وتقوم الخصومة بين صاحب المال يقدم ناقة كوماء وبين العامل يكتفي ببنت مخاض. اسألوا أمراء الضرائب، اسألوا مدراء الضرائب في هذه وتلك الضرائب التصاعدية ودفاتر المحلات الخفية والظاهرة، كل ذلك تهرب من أن يدفع الضريبة التصاعدية، لأنها قد تصل 100% في بعض المراحل. وهذا الرجل حقا يتعامل مع الله، لأنه يعلم بأن الله الذي سيخلف له ماله. محل الشاهد عندنا: العامل لم يستطع أن يتعدى المقدار المفروض الواجب على هذا الرجل، فكيف يتجاوز ويظلم؟ ما الذي يحل المشكلة بينهما؟ قال العامل: إن كنت مصرا على رأيك فدونك رسول الله بالمدينة قريبا منك، اذهب وسلمها إلي، أما أنا لا. فيأتي الرجل بناقته مع العامل إلى المدينة، فيقول العامل: يا رسول الله، هذا الرجل وجب عليه في إبل بنت مخاض لكنه أبى إلا أن يقدم تلك الناقة الكوماء، فلم أستطع أن أخذها. وقلت له: دونك رسول الله، فجاء فمر بما ترى. فقال صلى الله عليه وسلم: طيبة بذلك نفسك يا رجل؟ قال: بلى والله يا رسول الله. قال: خذها منه، بارك الله لك في ابنك. فعاش حتى عاصر معاوية رضي الله تعالى عنه، فكان يخرج من زكاة ابنه العشرات من النياق. بارك الله لك، ما تروح بلاش. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول: إياك وكرائم ذات الضرع التي تحلب كثيرا، ذات الظهر السمينة المربات يخصها أصحاب الغنم للبيت للذبح لغير ذلك، اترك كرائم الأموال. وكذلك لا تأخذ من الهزال، من أين يأخذ؟ من وسط الغنم، كما هو الحال في التمور والحبوب. لا يأتي إلى أحسن صنف في النخيل شلب صفاوي ويأخذ زكاة منه، طب البرني وغيره حيروح فين؟ ولا أيضا يأتي الحشف وإلى الدني والحلية ويأخذ زكاة منها، ولكن يأخذ من الوسط. وهكذا رأى عمر رضي الله تعالى عنه شاة محفلة في غنم الصدقة، ضرعا كبير، فقال والله لا يعطي هذه أهلها بنفس طيبة. طب ليش ما ردها؟ قال العامل أخذ، وقد تكون مقايضة، وقد تكون دخلها كذا، ومن أين جاء، ويفتش عليهم في الصغيرة والكبيرة، لا يمكن ردها. ولكن نبه بأنه لا ينبغي أن يؤخذ في الصدقة إلا بطيب نفس. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه حمى لإبل الصدقة. معنى حمى، الحمى والحرم، الحرم المحرم، ومنه حريم البيت وحريم الرجل، حرام على غيره وحريم البيت، لا ينبغي للجار أن يتعداه، له فيه مرافقه. والحمى من خصائص الإمام، وليس لشخص أن يحمي إلا الإمام. وكانوا في الجاهلية بعض الطغاة ربما يحمي المزن في السماء، أي حيثما ذهبت وأمطرت وأنبتت يقول محرم على أحد يرعى ما تنبت تلك السحابة، ولا يستطيع أحد أن يقربها. تحكم للقوة، من عز بث ومن غلب استلب. وبعضهم يحمي ما شاء من البلاد، أو بين الجبلين أو الوادي أو كذا. وعمر رضي الله تعالى عنه حمى بمعنى جعل منطقة خصبة تنبت الكلاء، منع الناس أن يقربوها ليتوفر فيها العشب مرعا لإبل الصدقة. يبقى حماها لنفسه ولا لمصلحة المسلمين عامة؟ لمصلحة. وكان هناك حول المدينة عدة أنكنة محمية، حمى في جهة وادي الفرع، وحمى في جهة حنكية أيضا إلى غير ذلك. وهذا من حق الإمام وحده. فلما حمى عمر رضي الله تعالى عنه مكانا لإبل الصدقة، جعل على الحمى حارسا راعيا يرعى إبل الصدقة في هذا الحمى، ثم ها هو يحذره ويقول نعم اضمم جناحك عن الناس، لا تقل عامل امير المؤمنين وتنتفخ، لا، والجناح هنا عبارة عن الجانبين، واخفض جناحك لمن المراد هنا، لان اليدين هما قوة الانسان كالجناحين للطائر. فعمر يقول لا، لا يغرنك انك عامل عمر، عامل امير المؤمنين، لا، اخفض جناحك للناس، نعم، واتق دعوة المظلوم، لأنك إن كنت تابعا لعمر وعاملا لعمر وترجع إلى عمر، فالمظلوم يرجع إلى رب عمر ورب العالمين. اتق دعوة المظلوم، فين حتروح؟ ما هي رايحة لعمر، رايحة للمولى سبحانه. ومعنى اتقي، اجعل وقاية بينك وبين دعوة المظلوم، بأي شيء؟ بأن لا تظلمه، ترفق به، تحسن إليه. إذن واتق دعوة المظلوم. مالك يقول في الباب باب ما يتقى من دعوة المظلوم، لما لم يأتي ويقول ما جاء في خطأ الظلم وفواحش الظلم؟ لكن لا، كما تقدم ما جاء في يا بني ايش جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، ما جاء لفضل العلم وكل ما يقال في هذا، لأن كما أشرنا وجود الملزوم يقتضي وجود الملزوم، فإذا اتقى دعوة المظلوم معناها اتقى الظلم، لأن الداعي ما يتعلى إذا ظلم، ودعوة المظلوم كما يتفق العلماء ليس بينها وبين الله حجاب كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنهما. ويأتي في الحديث القدسي يا عبادي ايش يا عباد اني حرمت الظلم على نفسي. يا سبحان الله، رب العزة لا يسأل عما يفعل، بيده ملكوت كل شيء، العالم كله مخلوق مربوب إليه، يفعل ما يشاء ومع ذلك لا يظلم. خايف من أحد؟ لا والله. يجامل أحد؟ لا. لكن من كمال وجلال رب العزة أن يتنزه عن الظلم. إذن العقل الكامل للمروءة ينبغي أن يترفع عن الظلم إباء وشيمة وكرما، لا مخافة من حاكم ولا مخافة من مظلوم يدعو عليه، لا. كيف تذهب لمروءتك ولنفسك أن تقف موقف المتعدي الظالم الظلم وضع الشيء في غير موضعه؟ هذا سفه. فمالك يقول ما يتقى من دعوة المظلوم، نعم، لأنه إن تجنب دعوة المظلوم لن يظلم أحد فسلم من الظلم. وإذا كان رب العزة سبحانه في هذا الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والأثر الآخر إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. لا تقول هذا كافر ولا ذمي، يهودي نصراني في الذمة ما علي منه، لا والله، لا كما قال اليهود ليس علينا في الأميين ايش سبيل، لا والله، الإسلام يحاسب على كل شيء. وكيف ينصر الله الكافر؟ قال لأنه مظلوم. وجاء بيان ذلك، علم أن له رب فدعاه. اذا هو كافر قبل الظلم، ولكن حينما اشتد عليه الظلم ولم يجد ناصرا ولا معينا، لا حاكما ولا جارا ولا صديقا ولا احد ينجيه من ظلم هذا الظالم، وتوجه تلك اللحظة الى الله، حينئذ كان مؤمنا في توجهه، يعني يدعو الله وهو غير مؤمن بالله، مو صحيح، يدعو الله وهو يقول ان الله ما يقدر ان يظلم، لا والله، مثل ما قالوا عن بعض الطوائف الضالة معتزل الذين يقولون الخير من الله والشر من العباد. واحد بدوي ضاعت حمارته، فجاء لذاك الشيخ قال يا شيخ ادعو الله، حمارتي سرقت وضاعت، ادعو الله ان يردها علي. فحالا رفع يديه وتهلى الى الله، اللهم ان حمارته سرقت ولم ترد سرقتها. يبقى يقرر مبدأه عند ذاك الاعرابي، قال يا هذا والله الا امسكت عني دعاءك هذا الخبيث، ان كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد ايش ترد ولا يريد ردها، فقد لا يستطيع ان يردها، لا اذا لم يرد ردها كيف انا اسأله ان يردها علي ويتصرخ بدون ارادته، فقد لا يريد ردها، امسك عني دعاءك هذا. فالمظلوم حينما يتوجه الى الله وهو كافر، تلك اللحظة التي يتوجه فيها الى الله مؤمن بقدرة الله على نصرته ولا لا؟ نعم. الكفار كانوا إذا كانوا في البحر وجاءهم الموج من كل مكان ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، وبعدين لما يجوا في البحر في البر جعلوا له شركة جعفر عفا عفوا اسمه نعم عكرمة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة وشرد على جدة ومن جدة حصل سفينة ويكب رايح لليمن، فلما كانوا في وسط البحر اضطربت مركبهم، فقال ربان السفينة يا ايها الناس الان اخلصوا الدعاء لله وحده وذروا آلهتكم تلك والله لا ينجيكم إلا الله. فقال عكرمة في نفسه يا سبحان الله، إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا الله، لأن والله لئن أنجيتنا من هذه يا ربي لأرجعن وآتين محمدا ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه برا رحيما. ورجع وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقام له الرسول واكرمه. اذا عند الشدة الكافر يلجأ الى الله سبحانه وتعالى، والله حينما يرى كافرا لجأ اليه لا يرده. يقولون في بعض الاثر موسى عليه السلام لما اوحى الله اليه فانضرب بعصاك البحر فانفلق ومشى اترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، فجاء فرعون غباوه، فعلا غباوه، لان الطغيان يعمي. انت عارف هذا بحر وعارف هذا ماء والماء سيال، فاذا ما رايته كل فرق كالطود العظيم الا تعلم ان هذا على غير العاده؟ هو لك انت ولا لموسى؟ انت ما انت اهلا لهذا. اذا الله رب موسى فعل لموسى ولقومه ذلك، كان عليك ان ترجع، والله اللي فعله هذا موسى على حق وترجع، ولكن الطغيان اعمى ولج في طغيانه ودخل البحر فانطبق عليه. يقولون بان فرعون حينما احس بالغرق قال امنت بايش؟ يا موسى يا موسى يا موسى موسى ارجع عنه. حتى يقولون في بعض القصص جبريل جاء اخذ طين وحطه في فمه عشان يسكت. بعد ما انتهت القضية الله تعالى يقول يا موسى، فرعون يناديك يا موسى يا موسى عدة مرات ولا تلتفت الي. قال تاغي يا ربي، قال والله لو دعاني مرة واحدة لا اجبته. سبحان الله، ألم تبدأ الرسالة اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله. وفعلا هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. شوف السياق يا جماعة، هل يوجد على وجه الأرض بعد فرعون أطغى منه؟ وهل الدعاة إلى الله أكرم عند الله من موسى؟ هذا المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله. نرجع إلى موضوعنا وهو اتق دعوة المظلوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقولها لمعاذ ويبين ليس بينه وبين الله حجاب. والحديث القدسي حرمته على نفسي وحرمته عليكم، ينصر المظلوم لو كان كافرا. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لعامله واتق دعوة المظلوم فإنها ايش؟ مجابة. مع ان الدعوات قد لا تجاب وقد تجاب بغيرها، ولكن دعوة المظلوم نعم. وادخل اي في الحمى، سواء كان دائرة قطرها 5 كيلو 4 كيلو 10 كيلو ايا كان، ادخل داخل الحمى. طبعا حدود معنوية ولكن معروفة بالحس. ادخل ايش؟ رب الصريمة والغنيمة. يقولون الصريمة تصغير الصرمة العدد القليل من الماشية ابلا كان او بقرا او غنما، وكان رب الغنيمة يعني غنم قليلة، يعني المسكين اللي عنده على قد ايش على قد حاله، يشرب من حليبها، يكل من نخلها، يبيع من شعرها، او يغزل ويلبس على قد حالته. نعم. ادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وخليهم يرعوا في الحمى وليس ممنوعا عليهم، واياي احذرك، بعد عني، ابعد عني من؟ نعم ابن عفان. من ابن عفان في المدينة؟ واحد. من هو؟ عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. ومن تاني؟ وابن عوف. وليش عمر اختار هذ الاثنين؟ لان لكل واحد منهما سابقة في الاسلام تدل على الثراء الواسع جدا. اما ابن عوف فكما جاء في قصته بدأ جاء الى المدينة وبدأ بنواة من ووز نواة وبدأ بالسوق باقط وبكذا وبكذا حتى صار من كبار تجار المدينة. وفي يوم من الايام تأتي قافلة تجارته يوم جمعة، وكان من عادة المدينة او التجار اذا جاءت قافلة تجارية دقوا طبولها اعلانا بوصولها فيجتمع اهل الحاجة، فدقت طبولها والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة، فانصرف اكثر الناس وكانت الخطبة بعد الصلاة، ونزل قوله سبحانه واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من ايش؟ اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم عدد قليل، قيل 12 او اكثر لا اقل، فقال صلى الله عليه وسلم والله لو خرجوا عن اخرهم لفاض بهم الوادي نارا. فسمع ابن عوف وان تجارة سبب في هذا كله، فلما انتهى المسألة وخرج للتجار جاء يساويون في 10 1 يعني 110، في 10 2 يعني 120 130، كل مرة يقول عندي زيادة عندي زيادة، قالوا 100 100 مطبق، قال عندي زيادة، قال زيادة لفين؟ قال 100 1000. قالوا لا يوجد تاجر في المدينة غائب عن مجلسنا وليس فينا من يستطيع ان يعطي ذلك. قال الله اعطاني، هي صدقة في سبيل الله الحسنة بايش؟ ب10 امثال، وقد تاتي الى 700، والله يضاعف لمن يشاء. الذي يتصدق بهذه القافلة بما تحمل بضاعة وحمولة ابل وعبيد تأتي بها ومواعين، في كل ذلك في سبيل الله. فهذا ابن عوف. ابن عفان حينما كان في الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي شدة الصيف والناس تعبانين، من الذي جهز جيش العسرة؟ عثمان رضي الله تعالى. اذا هؤلاء مضرب المثل في الثراء في المدينة آنذاك. ومن هنا يقول عمر لعامله وإياي ونعم، يعني إبل بقر غنم مواشي، ابن عفان وابن عوف. لماذا يعلل؟ ما هي عداوة لهم ولا استخسار فيهم، ولكن نظرا للمصالح العامة. وعمر رضي الله تعالى عنه إمام أصحاب المصالح وإمام أصحاب السياسات النافعة، والذي ينظر ببصيرة الله وبنور الإيمان حتى في الحدود وفي ترتيب الأسواق وكل ما يمكن أن يقول إنسان مصلحة عامة. عمر رضي الله تعالى عنه مزق الصحيفة لأولئك الذين كانوا يريدون حمى، فقالوا راحوا لأبي بكر، قال انت الخليفة ولا عمر؟ قال هو ان شاء. في خلافة ابي بكر جاء جماعة وكان لهم حمى عسل، قال اعطينا خطاب بالحمى، كتب الخطاب، قال لا شاهد عليه عمر، قال روح لعمر يشهد عليه. فلما جاء الى عمر قطعوا، رجع لأبي بكر قال أنت الخليفة ولا عمر؟ قال هو إنشاء ولحقهم عمر. قال ماذا فعلت بهم يا عمر؟ قال يا خليفة رسول الله كنا في ضعف فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وخصهم بحمى والآن أعزنا الله بالإسلام وليس بيننا وبين هؤلاء إلا السيف، إن أدعنوا بالإسلام فالحمد لله وإلا ما احنا متألفينهم، إن استمروا على الإسلام فالحمد لله وإن ارتدوا عن الإسلام فالسيوف بأيدينا. قال ايش تقولوا؟ قال خلاص انتهينا ما في شيء. فهذا عمر ألغى هذا السهم. يأتي عام الرمادة يوقف حد قطع اليد. إذن ليس هذا تعطيلا لكتاب الله ولكنه إعمال للنص في موضعه ومراعاة الظروف العامة. جاء برجل تزوج امرأة وشهد عليها رجل وامرأتان فخرج جر رداءه وقال لو كنت تقدمت لرجمت، لكن ما اعلنت للناس ان هذا ممنوع وفيها شبهة، يمكن العاقد رأى بان لم يكن ايش فرجل وامرأتان، ظن ان المرأتين عن الرجل في كل شهادة، ولكن الانكحة والحدود لا يدخل فيها النساء. اذا عمر رضي الله تعالى عنه نظر الى المصلحة، فابن عوف وابن عفان ان نعت نعمهم وهلكت من الجوع، ماذا سيحسس بالدنيا؟ سيرجعون الى المدينة وعندهم هناك ارزاق تكفيهم، ولهم جايين يقولوا حماتت نعمنا واعطينا، لا عندهم ما يزيد على حقهم. ولكن رب الصريمة والغنيمة ان منعته الحمى ماذا ستكون النتيجة؟ تموت نعمة، تموت غنيمته وتموت صريمته، ويأتيني بأهله وبنيه، يشد بيت الشعر على ناقته ويجي بأولاده بحريم وحب. يا أمير المؤمنين غصب عن أمير المؤمنين يبغى يدبر حال، فقل له الماء والكلاء في الحمى أهون علي في الدرهم والدينار، حينما يحتاج أولئك الفقراء ويأتونني ما عندي مرعى أعطيهم إياه، لابد أن أعطيهم درهما ودينارا من بيت مال المسلمين وأية أهون على الخليفة. لا والله المرعى خليهم يأكلوا مع الناس. نعم. أتاركهما لا أبا لك، ما أنا قادر أترك، لا بد أن أعطيهم غصبا عنه لأنه مسؤولا علي. نعم. وايم الله وايمن الله، هذا لفظ يراد به القسم، وكما أو بعضهم يقول القسم محذوف، وايم الله قسمي يعني أقسم بالله وليس يامي قسما بغير الله. وايم الله إيش؟ يقسم عمر ما يحسه في نفوس اولئك الناس، انهم ليرون ايش؟ اني قد ظلمتهم بايش؟ بان حميت تلك الارض عنهم. والارض حقت مين؟ عمر جاي من مكة، ان ادعى ارضا ففي مكة، فاذا جاء الى المدينة وحمى ارضا في المدينة يكون حمى ارض مين؟ ها؟ اهل المدينة ولا لا؟ فعمر يقول ولم الله انهم يرون في نفوسهم، لانهم بادية واعراب لا يعرفون الحقيقة، ولذا جلاها عمر في نهاية السياق، هؤلاء الاعراب او البادية يرون لاني ظالمهم منعتهم من كلأ ارضهم. نعم. انها لبلادهم فعلا ومياههم. نعم. قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها. كم بين القبائل من قتال، كم كان بين الأوس والخزرج من قتال، وكم كان إذن ما جاءتهم كده بلقمة سائغة، لا، وأسلموا عليها يعني ملكوها بالقتال في الجاهلية وأقرت تحت أيديهم بالإسلام. من اللي له حق انتزعها منهم؟ ما أحد له حق، ولكن هل انتزعها لنفسه؟ لا. نعم. والذي نفسي بيده لولا المال الذي والذي نفسي بيده، هذا قسم كان صلى الله عليه وسلم، هذا قسم كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به. نفسه بيد من؟ بيد الله. كأنه يقول، ليش يقول نفسي؟ تم نفس العباد كلها. كأنه يقول والذي هو قادر على أن يقبض روحي الآن أو يرسلها، في منتهى خطورة هذا القسم. والذي نفسي بيده وبإرادته وبقدرته حياتي ومماتي. إيش؟ لولا المال الذي أحمل عليه. لولا المال الذي أحمل عليه، يعني في سبيل الله. وش المال اللي يحمل عليه؟ ماله هو الخاص؟ ماله الخاص ما هو يحمل جميع المسلمين؟ إبل الصدقة، نعم الصدقة، خيل، إبل، غنم، تأتي وتقسم للمسلمين. كل ما جاء من روافد الزكاة إلى المدينة فهي صدقة. والذي يحمل عليها عمر الخيل والإبل للركوب والغنم للطعام. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يفرض الغزاة الغنم، وقد يفرض لعامله في محل عمله شات، نصف شات، ربع شات، على حسب إمارته وعلى حسب اللي عنده وعلى حسب اللي يجو. نعم. لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما إيش؟ ما حميت عليهم، يعني ما منعتهم من بلادهم شبرا واحدا. إذا حماها عمر رضي الله تعالى عنه لأي شيء؟ لمصلحة عامة. وإن كانوا هم في أنفسهم يرون عمر ظلمهم، لكن لا، واقع الأمر. وإذا كان الأمر كذلك وعمر يعتذر عن الأعراب فيما يظنون ويبرر موقفه فيما عمل، إذا اتق يا عاملك دعوة المظلوم، أولئك أصحاب الصريمة والغنيمة. نعم. اللي بعده شو كان باقي يا شيخ؟ ربع. طيب الحمد لله. أيها الإخوة، لعل في هذا أبلغ التحذير والتنبيه مما يجب على جميع ولاة أمور المسلمين حينما يختارون من الولاة والعمال. أقول يختارون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى رجلا عملا وهو يرى في المسلمين خيرا منه فقد خانهم. إذن تولية العمل لا تكون محاباة، ولا تكون كما يقولون تقربا، ولا تكون لمنفعة شخصية، إنما تكون اختيار الشخص لكفاءته في العمل وديانته وأمانته. ليس كل دين أمين يصلح لعمل. إنسان طالب علم يحفظ جميع التفاسير وجميع شرح الحديث وجميع كتب الفقه، وعندنا غزو يصلح لقيادة الجيوش؟ ما كل الناس. إذا لم يكن تدرب على القتال ما يصلح. إذن يجب أن تتوفر فيه صلاحيته للعمل الذي يسند إليه. وعامل خرص الزكاة غير عامل العريف على جماعة في الثغور في الحراسة، غير عامل تفقد أحوال المسلمين في أسواقهم، يكون عارف بالمكاييل والموازين وطرق الغش وطرق التدليس. فليصلح هنا قد لا يصلح هناك. فإذا أراد ولي أمر المسلمين أن يولي إنسانا عملا، يجب أن يكون في هذا الشخص الكفاءة لهذا العمل، وأن يتخير الأشخاص تخيرات. بعد هذا يزوده بتلك النصائح: إياك ودعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم. والظلم قد يأتي في كل الجوانب والمجالات. إنسان موظف في مكتبه يقدم معاملة هذا وآخر ذاك، ظلم ولا لا؟ ظلم لا شك. لجنة في تقدير أشياء حابت هذا وزادت له ونقصت هذا ونقصت عليه، يبقى ظلم ولا لا؟ الأستاذ الذي يصحح أرواق التلاميذ والطلاب ويعطي الدرجة ويكتبها، وعاف هذه ورقة فلان ولد فلان ولنا به صلة كذا، وزاده من الدرجات، والثاني ما سأل فيه حتى ما دقق الورقة قد يكون أسقط درجاته، يبقى هذا ظلم ولا ما هو ظلم؟ إذن كل مرافق الحياة في أي عمل كان يمكن أن يدخل عليها الظلم. ولهذا ينبغي على ولي الأمر إذا اختار إنسانا لعمل أن يحذره إياك ودعوة المظلوم، وعلى العامل بنفسه أن يتقي الله. نعم هات يا شيخ عشان الليلة الأخيرة كمل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو آخر باب في هذا الكتاب المبارك، يختم به إمام دار الهجرة كتابه، باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نقول كان يمكن أن يأتي بهذا الباب في أي موضع آخر، ولكن الذي يعطيه هذا الصنيع لكأن مالك رحمه الله تعالى يقول لنا: كل ما سطرته لكم في كتابي هذا من الأحاديث والآثار والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو التابعين أو العلماء، فإن كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجب عليكم أن تعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء بهذا الباب في نهاية هذا الكتاب وبين ما جاء في هذا الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لي إيش؟ خمسة أسماء. يقف العلماء عند هذا الحديث وغيره. لي خمسة أسماء. اذهب إلى جدار القبلة في هذا المسجد النبوي الشريف، وابدأ من باب السلام إلى أن تنتهي إلى باب المنارة الرئيسية، فإنك ستجد عشرات الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف مع هذا الحديث؟ لقد ذكر بعض شراح الموطأ بأن هناك كتب قد ألفت في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أوصلها إلى المئة، ومنهم من أوصلها إلى الألف، ومنهم من يقول إن لله مئة اسم أو 99 اسما، مئة إلا واحد، وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وش لزوم هذه المشاكلة؟ المشاكلة بين الله وبين رسوله، الرسول لا يقبل هذا، ولكن من باب الاستنباط الاستنتاج، فما هي تلك الأسماء التي وصلت إلى مئة أو وصلت إلى ألف؟ يبحث هذه القضية بتوسع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ويقول: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، قسم اختص به لم يشاركه أحد من الأنبياء والرسل، ولا ينبغي أن يشاركه أحد من الخلق، وقسم يشترك معه بقية الرسل، وقسم أخذ من بعض صفاته فليس علما على ذاته ولكن وصفا لبعض صفاته صلى الله عليه وسلم. وهنا ما هذه الأسماء الخامسة؟ قالوا مما اختص به صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء الذين سبقوا. قال أنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لم يسبق نبي من الأنبياء اسمه محمد، ولا محمود ولا أحمد، وما عرف محمد لعله يكون المنتظر، وكان هذا مقارب لبعثة رسول الله. والخبر الصحيح أن عبد المطلب لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أن أباه عبد الله توفي وهو حمل في بطن أم، فجاء أبو طالب جده وسماه محمدا. قالوا لما سميته بهذا الاسم ولم تسمه بأسماء آبائك وأجدادك؟ عبد مناف، عبد العزة، عبد المطلب، أبو طالب، هذه الأسماء، هاشم، قصي، كلاب، لؤي، تلك أسماء أبائك وأجدادك، لما لم تسمه بأسم؟ قال أردت أن يحمده أهل السماء والأرض. طيب هذا النوعية، طب ما كان عنده أولاد تانين، كان عنده أولاد، بل وصل أولاده 10 في قضية حفر زمزم، ونذره أنه إن اكتمل له 10 أولاد يقفون معه يحملون السلاح ليذبحن واحدا منهم. وطلعت الجوع على عبد الله، وقامت قريش وقعدت، أو قامت ولم تقعد حتى عوفي عبد الله من الذبح، وجاءوا إلى كاهنة في الحنكية أو في النخيل، قالت ارجعوا إلى آلهتكم واستهموا عليه بعشرة من الإبل، فإن طلعت السهام عليه زيدوا الإبل 10، زيدوا 10 حتى تطلع السهام على الإبل فاذبحوها بدلا منه. فما كان عنده 10 أولاد، ليش ما سمى واحد منهم محمد؟ ولا هذا تدبير المولى؟ ها؟ لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، شيء وجهه الله إليه. طيب محمد، يبحث العلماء في صيغة مفعل أو صيغة مبالغة أو صيغة كذا، ومحمود وأيهما أبلغ؟ بعضهم يظن يدعي بأن محمد أبلغ من محمود لأنه محمد، الكل يحمده على صيغة المبالغة، لكن محمود يحمدونه، وفرق بين يحمدونه ويحمدونه. وجاء أحمد في الكتب المتقدمة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، قال عيسى عليه السلام يخبر بأن النبي اللي جاي بشخصه وذاته واسمه أحمد، ومع ذلك لم يسمى أحمد من قبله من بعد عيسى إلى اليوم. أنا محمد، نعم، وأنا أحمد كما سماه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الماحي، وفسرها صلى الله عليه وسلم الذي يحميش يمحو الله بهش الكفر. وفعلا جزيرة العرب بأكملها من انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى دخلت مكة، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، بل قبل بعد الفتح بسنة، وكان في عام 8، ذهب إلى حدود الجزيرة وتخوم الروم ينتظر الروم يأتون إليه فلم يأتوا، وهكذا أدب وأخضع جميع القبائل الذين كانوا في طريقه إلى تبوك في ذهابه وفي عودته، فأصبحت الجزيرة من حدود الروم في تبوك في الشمال الى اقصاها في الجنوب الى ارض اليمن، معاذ هناك وعلي، ومن الشرق والغرب كذلك هناك انتشر الاسلام الى البحر الاحمر، الى البحرين، وابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان عاملا على البحرين، فاصبحت الجزيرة او شبه الجزيرة بكاملها في الاسلام. هنا لفظ محى الله بي الكفر يكفي في محو الكفر إظهار الإسلام، ولم يبق الآن تحت شجرة في العالم إلا وعندها خبر عن الإسلام. إذن أعلى الله دينه وأعلى كلمته وجعل كلمة الذين كفروا إيش؟ وكلمة الله هي، ما قالش وجعل كلمة الله، لا، هي بذاتها عليا، فعلت على جميع الأديان. نعم. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني ليس بينه وبين المحشر نبي آخر. وبهذا رد على كل من جاءه لوثة جنون وادعى نبوة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو النبي الخاتم الأنبياء، وهو خاتم الرسالات، وهو الحاشر الذي يحجر الناس على قدمه، ما في أحد واسطة. ولذا قال بعثت أنا والساعة كهاتين وبأصابعي متلازمين، ما في أحد، ما في خلة، ولا متقاربين كفرق ما بين هذه وتلك، يعني من علامات الساعة، والعلامات تكون قريبة وتكون بعيدة أو تكون متقدمة وتكون متأخرة إلى غير ذلك. وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم أن من أسمائه التي اختص بها، نعم، وأنا العاقب، يعني عاقب الأنبياء بآخرهم، وهو خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما سمعت من أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مشتقة من صفة من صفاته، بشرط أن تكون تلك الصفة صفة كمال. ولذا ينبه العلماء، هناك الحديث، مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل أو كملك بنى قصر وبقي فيه موضع لبنة، فأنا تلك اللبنة، اللبنة اللي أكملت البناء، فهل تقول من أسمائه لبنة؟ تقول من أسماء رسوله لبنة؟ لا. لماذا؟ لأن اللبنة قطع الطوب، والرسول ذكر هذا على سبيل المثال ليتضح أنه أكمل بناء الرسالة، ودينه أكمل دعوة الرسل جميعا، فلا تقول هو اسمه لبنة، لا، لكن ما عدا ذلك صاحب اللواء، صاحب السواك، صاحب كذا، صاحب الشفاعة، صاحب الوسيلة، صاحب المقام المحمود، كل هذه صفات حق وصفات كمال تثبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا وإياكم ممن يحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضا، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء في رمضان، وبالله تعالى التوفيق. أحيانا الله وإياكم بالخير، وأعاده علينا وعليكم بالصحة والعافية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.